بعيش مسلسل ما حد يدري فيه في طريق مكبل وانا بجري فيه انزان الزمن زمن لكم وبلي ومضاق الامل زي كل ليله بنوي بيسالوني ليه بالجوده بنحوس لانها مرايه وما بنسوي معكوس قبلت الحظ وقالي ما اقدر اقوس جلس معي وطلع مني منحوس هذا الحظ عارفه زين شين كانوا كثير وقالوا وين فين سنين واقف انا بين بين نفس مكاني in the same game مفهومي طيران كثير حاجات لو جتني لانا ما يصد فجات نرقى وننزل قبل لاين يجي فلات امنيتي يذكر اسمي انقالوا مات هما وين ذول الناس اللي يبونا جانا الصيف مرة ثانية وما شفنا هما وين ذول الناس اللي يبونا جانا الصيف مرة ثانية وما رفنا Running really fast And I was tripping in the past I saw them acting so I had to react That summer 20 was the bestest effect مين الفاضي calling my phone now يوم رقينا صار ينادونا تخاف أسرارك إني بقولها خاف أفعله قبل أنشوتها واللي نفسي ما يشتاق حرقت الصور زي ما بحرق أوراق اخترت القمر بيته ما لايبه مشيت العمر بيته فضفض تراب دعاوي رخاص ولذا ما طولنا كلمة لكن ما أقولها مات السمعة قبل لا يخورها على ما نمشي الوضع ينسوقها هما وين ذول الناس اللي يبونا جانا الصيف مرة ثانية وما شفنا هما وين ذول الناس اللي يبونا جانا الصيف مرة ثانية وما عرفنا جانا الصيف مرة ثانية وما عرفنا انتو وين